أحد الإخوة يسأل عن عبارة في الكتاب، لو قرأ أحد الإخوة وهو نفسه هذا الذي سأل عنها، يقول ما معنى قول المؤلف ويستذر بتملكه عليه وإن كثر؟ يعني لو جاء إنسان فتملك شيئا على إنسان، لكن عبارة الكتاب إذا الذي سأل يقرأها يكون شرحها غير يختلف، يعني إذا صاحب السائل، لأن هذه مرة أظنها في الدرس السابق ليس في هذا، فالذي سأل عنها لا مانع أن يقرأ ونشرحها. أنت تفضل. ويستضر بتملكه عليه وإن كثر. أيه. يعني الآن حريم البير عرفناها فيما مضى، البير لا تخلو إما أن تكون بير مادة جديدة أو بير يعني التي ابتدائية ابتدي بها أو بير عادية نسبة إلى عاد، فهذه البير التي ابتدأها تكون ماذا؟ من كل جهة 25 ذراعا، فيكون محيطها 50 ذراعا، وأما الأخرى فمحيطها 100 ذراع. قصد المؤلف رحمه الله تعالى بأن يكون هذا القدر الذي يأخذه الإنسان بحيث لا يأتي إنسان فيتملك فيضر به، لأنه يحتاج إن كان يخرج الماء بالثانية يحتاج إلى مدة حتى يصل إلى آخر المكان، ويصل الماء إلى ماذا؟ إلى الساقية، إلى البركة مثلا، إلى الخزان، وهكذا. ليست هذه هي العبارة؟ وضحت ولا تريد تعيدها؟ في أحد الإخوة يسأل سؤال آخر، يقول إدخال نية صيام 6 من شوال في نية القضاء أو الأيام، يعني يسأل الأخ هل أنا إذا مثلا قضيت يمكن أن يدخل فيها 6 من شوال؟ الصحيح لا، ولكن هذه تسوقنا إلى جملة أخرى. أيوه، يعني بعض الإخوة يلتبس عليه الأمر. هناك عندنا إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. فأنت انظر الآن، قضاء رمضان القصد منه يختلف عن صيام 6 من شوال، لأن صيام 6 من شوال هي سنة، وهناك القضاء إنما هو واجب، ولا يضر أن يكون هذا واجب وهذا سنة، لكن الغاية من هذا هو أنك تصوم هذه 6 لتكون كمن صام الدهر كله، وصيام رمضان تقضي واجبا. انظروا إلى هذه القاعدة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. بعضهم يأتي بها بعبارة أخرى يقول إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية الأخرى، تداخل تفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. أنتم ربما ترون الكلام هذا يحتاج إلى ترجمة، لأجل ذلك أنا ما درست القواعد هنا، لأنها تحتاج إلى وقت وكثير من الأخوة ما يفهمون، لكن أنا سأشرحها على القاعدة الأخرى، قاعدة ابن رجب. يقول إذا اجتمعت عبادتان من جنس، انظروا من جنس صلاة وصلاة، صيام وصيام، صلاة ماذا وطواف، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، فانظروا هنا قضاء رمضان وهنا ماذا؟ صيام 6 من شوال، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. إذن معنى هذا التي تفعل على جهة القضاء لا يدخل فيها غيرها. كيف بيان ذلك؟ أنا أعطيكم مثلا الآن، أنت مثلا لو دخلت وقد أقيمت الصلاة في هذه الحالة، أنت مطالب بأنك إذا دخلت المسجد أن تصلي 2 ركعتين، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. إذن تحية المسجد أن تصلي 2 ركعتين ما عدا البيت الحرام فتحيته الطواف، إلا إذا كنت أصلا دخلت لأجل الصلاة هناك فتحيته أن تصلي كغيره من المساجد. فأنت لو دخلت وقد أقيمت الصلاة هل يذهب عليك أجر تحية المسجد الذي أمرت به أو لا؟ الجواب لا، أنك تعتبر قد حصلت على الأجر. لماذا؟ لأنها هنا اجتمعت عبادتان من جنس ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، فأنت في تحية المسجد أنت لا تقضيها. إذا لما أقيمت الصلاة نابت الفريضة عن الأصل وهو الفرض، وأيضا دخلت فيها تحية المسجد، دخلت فيها تحية المسجد، إذن أغنت عنها. كذلك أنت الآن إذا مثلا أخرت طواف الإفاضة إلى آخر ماذا، إلى وقت أن تسافر، ثم بعد ذلك طفت، وكان طواف الإفاضة جاء في آخر الوقت، بعده ستنتقل تسافر، هل يدخل فيه طواف الوداع الذي نسميه واجبا؟ طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فأنت طفت بنية طواف ماذا؟ الإفاضة. قالوا يغنيك عن طواف الإفاضة وعن طواف أيضا الوداع، أو طفت بنية طواف الإفاضة وأيضا أن تدخل فيه طواف ماذا؟ الوداع، فهذا يصح وينوب عنه. لكن لو عكست فطفت طواف الوداع، يعني تنوي بطوافك طواف الوداع ويدخل فيه طواف الإفاضة، لا يصح. لماذا؟ لأنك ألحقت واجبا بركن والركن مقدم. أنا أعطيكم مثلا الآن أقرب من هذا أيضا. أنت الآن مثلا إذا قمت من التشهد الأول، ما جلست للتشهد الأول، يعني نسيت، والتشهد الأول واجب على الرأي الصحيح، فقمت واقفا، أنت إذا قمت وأنت أثناء القيام أنت ذكرت تعود، بعض العلماء حتى يقول لو وقفت ما دمت ما شرعت في القراءة، لكن لو أنك وقفت وأيضا شرعت في القراءة، أنت شرعت في ماذا؟ القيام ركن والقراءة ركن، فلو أنك عدت من القيام إلى لتجلس ماذا؟ للتشهد الأول، تكون هنا قد أخللت في صلاتك وأبطلت على الرأي الصحيح. لماذا؟ لأنك تركت ماذا؟ ركنا لأجل واجب، الواجب وهذا تجبره بالسجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأول وسجد له سجدتين، بل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الظهر ركعتين وانصرف، قام رجل يقال له ذو اليدين طويل اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم التفت إلى القوم وكان فيهم أبو بكر وعمر ينظر إليهما كأنه يسألهما، فقال صدق ذو اليدين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدى الركعتين الباقيتين ثم سجد للسهو سجدتين وسلم. وهذا يدلنا أيها الإخوة بأن الإنسان عرضة للنسيان، فإذا كان رسول الله ينسى، أري ليلة القدر ونسيه، ونسي في هذه الصلاة وفي غيرها، وتردد في بعض الآيات نسيها وقال أين أبي ألم يكن في القوم يريد أن يفتح عليه، وجاء في الحديث الصحيح نسي آدم ونسي ذريته، أخطأ آدم وأخطأ ذريته ونسي آدم ونسي ذريته، لأنه لما عرض على آدم الأنبياء سأل عن داود من هذا؟ قيل هذا ابنك نبي الله داود، كم عمره؟ فقيل 60 سنة، قال قليلة، فأعطاه من عمره 40، فلما جاء ملك الموت ليقبض ماذا آدم، قال بقي من عمري 40، كأن الله أطلعه على ذلك وهو لا يعلم الغيب، فذكر بذلك بأنه أعطاها لداود فنسي، فجاء الحديث نسي آدم ونسي ذريته. إذن أيها الإخوة بعض العبادات يدخل بعضها في بعض تتداخل. أنت مثلا قمت مثلا عليك مثلا ماذا؟ جنابة، وتريد أن تتوضأ للصلاة، يدخل الوضوء على الرأي الصحيح في غسل الجنابة، يعني تأتي وتتوضأ ثم تغتسل للجنابة، بس المهم أنك تنوي، وأيضا قد لا تتوضأ على الرأي الآخر، المهم أنك تعم الماء على جميع بدنك، لكنك تنوي أيضا أن هذا الغسل أيضا فيه الوضوء فينوب. إذن هنا تداخلت العبادات. إذن إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، صلاة من جنس صلاة، طواف من جنس طواف، ولم يختلف مقصود، هنا سؤال الأخ اختلف المقصود، هذا قضاء، بل قال المؤلف ليست إحداهما مقضية، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، فهنا الصيام الأول مفعول على جهة القضاء لأنه قضاء من رمضان، والثاني هو صيام ست من شوال، إذن اختلف القصد فاختلف الحكم، إذن قضاء رمضان لا ينوب عن صيام الست، فأنت تقضي وبعد ذلك تصوم. قد يأتي إنسان فيقول علي أيام كثيرة وربما يفوتني الصيام، هذه مسألة خلافية أخرى، هل للإنسان أن يؤخر الواجب ويقدم السنة التي تفوت أو لا؟ بعض العلماء يجيز ذلك وبعضهم يقول لا، هذه مسألة طويلة. ولم يختلف مقصودهما، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. ما معنى ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء؟ ضربنا مثل بالسؤال، ولا على طريق التبعية الأخرى. ما هي طريق التبعية الأخرى؟ تأتي أنت وتقول مثلا أنا أدخل، خلاص دخلت قيمة الصلاة، إذن الفريضة تنوب عن ماذا؟ عن السنة الراتبة. الجواب لا. وهنا المؤلف يقول ولا على طريق التبعية الأخرى، فإذا كانت هذه الصلاة تابعة للصلاة الأخرى فلا تدخل.